كلمة. الكلمة أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة. كلمة. إما أن تكون الكلمة طيبة وإما أن تكون الكلمة خبيثة. كلمة. فالمؤمن الصادق لا يحتقر كلمة من الكلمات. كلمة. ما أخطر الكلمة؟ كلمة. الله، محمد، القرآن، السنة، الصحابة، الأمة، العبادة، الرياء، التقوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لازلنا مع كلمة الرياء، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، صوابا موافقا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا، سواء كان هذا العمل من أعمال القلوب أم من أعمال الجوارح، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ ابن ماجه: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. ومن أخطر الأحاديث في هذا الباب ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، وفي لفظ: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل استشهد، سقط شهيدا في الميدان بحكم الناس عليه أو فيما يبدو لهم، رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء، فقد قيل ثم أنر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يا الله، رجل في الميدان يسقط شهيدا بحكم الناس له، يسحب على وجهه إلى النار. نعم، لأنه ما ابتغى بعمله وجه الله، بل قاتلت ليقال هو جريء، ليقال البطل، ليقال الشجاع، هذا ما كنت تريد، وقد أخذت ما أردت، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فليس من الأدب أن نحكم لأحد بشهادة، أو نحكم على أحد بنار، أو نحكم لأحد بجنة، هذا من التألي على الله جل وعلا، بل إن شئت فقل: نرجو الله أن يتقبل فلانا عنده في الشهداء. لا تقل: الشهيد فلان، الشهيد فلان، على سبيل القطع والجزم، وإنما قل: أرجو الله أن يتقبل فلانا عنده في الشهداء. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، بل تعلمت وعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رجل تعلم وعلم وقرأ القرآن يسحب على وجهه في الآخرة إلى الجحيم، لأنه ما ابتغى بعلمه ولا بقرآنه وجه الله الكريم. والله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. لذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن حبان والبغوي بسند صحيح على شرط مسلم من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. الرياء عالم أو طالب للعلم وقارئ للقرآن طالما أبكى الناس من خلفه في الصلوات وفي صلاة التراويح يسحب على وجهه إلى النار، لأنه ما ابتغى بقراءته وجه العزيز الغفار، ابتغى السمعة والشهرة ليقول الناس فلان عالم، ليقول الناس فلان صاحب صوت جميل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وآتاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك. قال: كذبت. قال: كذبت، بل أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يا الله، هؤلاء في النار. رجل سقط في الميدان وعالم تعلم وعلم وقارئ للقرآن حفظ وقرأ وأسمع، ورجل منفق سخي باذل. هؤلاء أول من تسعر بهم النار. إنه خطر الرياء. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، فالله غني عن أي عمل فيه شائبة الشرك، فيه الرياء أو النفاق. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحنيف هو المستقيم على التوحيد المائل عن الشرك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأود أن أؤصل أيها الأفاضل قضية العمل، فأقول: العمل لغير الله أقسام. تارة يكون العمل رياء محض. تدبر القسم الأول من أقسام العمل. أقول: تارة يكون العمل رياء محض من أوله إلى آخره، يعني من أول أن تشرع أو أن يشرع العبد في العمل إلى آخر لحظة في العمل هو لا يريد به أصلا الخالق جل وعلا، وإنما يريد به الثناء والسمعة والمكانة والمنزلة عند الخلق. يعني هو لا يبني المساجد ولا تصدق على الفقراء ولا تحرك للعلم ولا يفعل كذا وكذا، لا يفعل ذلك البتة من أول العمل إلى نهايته إلا من أجل الخلق لا من أجل الخالق. وهذا العمل باتفاق أهل العلم حابط بإجماع. فصلت في الحلقة الماضية: إن كان الرياء بأصل الدين، بأصل الإيمان، بمعنى أن يظهر الإيمان وأن يبطن الكفر، فهذا أغلظ وأقبح أنواع الرياء، وهو محبط للعمل، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، وصاحبه خارج عن ملة الإسلام باتفاق إن كان الرياء بأصل الدين. فتارة يكون العمل رياء محض من أوله إلى آخره، لا يبتغي صاحبه به وجه ربه، وإنما يبتغي به السمعة والمنزلة عند الخلق، وهذا العمل حابط من أوله إلى آخره باتفاق. القسم الثاني: يكون العمل في أصله لله جل وعلا، ثم تطرأ عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ولم يسترسل معه وجاهد نفسه في دفعه، فالعلماء في حكم هذا العمل على قولين. القول الأول أن هذا العمل حابط ما دام قد طرأ عليه الرياء واسترسل معه صاحبه. القول الثاني أن العمل إن كان من أصله لله تبارك وتعالى ثم طرأت عليه نية الرياء أو خاطر الرياء وجاهد العبد نفسه وحاول أن يدفعه، فالذي رجحه الإمام أحمد والإمام الطبري والحسن البصري وغيرهم كما ذكر الحافظ ابن رجب رحم الله الجميع، قال المحققون من علمائنا الراجح أن العمل إن كان أصله لله ثم طرأت عليه نية الرياء أو خاطر الرياء وحاول العبد دفع هذا الخاطر ولم يسترسل معه، فهذا العمل ليس حابطا بفضل الله جل وعلا، وإنما يعامل أو يحاسب الله العبد على أصل نيته التي كان فيها خالصا لله جل وعلا. وهذا من رحمة الله بنا، نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا. القسم الثالث أن يعمل العبد العمل لله عز وجل فيلقي الله له الثناء الحسن على ألسنة الناس، فإذا سمع العبد ثناء الناس عليه وحمد الناس له يخاف، بل ويقول لن أصلي إماما بعد ذلك، لن أتحرك للدعوة، لن أفعل الخير، لأني أخشى أن أقع في الرياء فالناس يثنون علي وأنا أجد سعادة وسرورا في ثناء الناس. لا يا أخي، ما دمت تبتغي بعملك وجه الله وألقى الله لك الثناء الحسن على ألسنة الخلق وفي قلوب العباد، فاعلم بأنها بشرى لك من الله عز وجل قد عجلت لك في الدنيا، وأسأل الله أن يجعل هذه البشرى موصولة لك ببشراه في الآخرة يوم أن تلقاه. اسمع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، قيل يا رسول الله إن الرجل ليعمل العمل من أعمال الخير يريد به وجه الله فيلقي الله له الثناء الحسن يعني على ألسنة الخلق، قال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن. الله أكبر، اللهم اجعلنا أهلا لها يا رب العالمين. تلك عاجل بشرى المؤمن، فإن ابتغيت بعملك وجه الله وأخلصت لله في علمك وفي عملك وفي دعوتك وفي عطائك وفي منعك وفي حبك وفي بغضك، إن أخلصت لله سبحانه وتعالى وألقى الله لك الثناء الحسن على الألسنة ووضع لك المكانة والمحبة في قلوب العباد، فاعلم بأنها بشرى معجلة لك في الدنيا، وأسأل الله أن يجعلها موصولة لك في الآخرة. أيضا أود أن أضيف إلى هذا المبحث جزئية قد تلتبس على بعض أحبابنا وشبابنا وأولادنا ممن من الله تبارك وتعالى عليهم بحب الجمال وحب الذوق الرفيع والنظافة، ويخشى لو لبس الثوب الجميل أن هذا من الرياء، لو وضع الطيب الجميل فهذا من الرياء. لا يا أخي، روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس أي رد الحق وازدراء الناس، فهذا ليس من النفاق وليس من الرياء. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. والسؤال ما العلاج؟ هذا نتعرف عليه في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة. الكلمة أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة. كلمة. إما أن تكون الكلمة طيبة وإما أن تكون الكلمة خبيثة. كلمة. فالمؤمن الصادق لا يحتقر كلمة من الكلمات. كلمة. ما أخطر الكلمة. كلمة. الله، محمد، القرآن، السنة، الصحابة، الأمة، العبادة.